فهل تلزمه؟ لا هذا يلزمه، لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المتاورات ولكن على حضوره من دكانه. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده وسواس في مسألة المرض، فكثيرا ما يتشكى ويذهب إلى الطبيب وليس به أي مرض. نعم. فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضا ووجده الطبيب بريئا من ذلك المرض، فبعدما أجرى عليه هل يحل للطبيب أخذ هذه الأجرة؟ الظاهر لا يحل له، إلا إذا كان هناك اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ خلاص يدفع أجرة الكشف ويكون تكون أجرة على كشف لا على مدواته. يقول له يعني ينشا عقد جديد إذا كان مستأجرا لعمل معين ووجد مرضا آخر، يعني إذا كان مستأجرا لعمل معين في مرض معين ثم وجد مرضا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة. نعم. منع المؤجر المستأجر بعض الوقت، ذكرنا تفصيلا أنه إن كان لعذر ونحوه، أنا اختلط علي يعني كأني فهمت شيئين، فما هو صحيح؟ هل يلزم المستأجر بدفع، هل يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من ما فاته من الأجرة إن كان لعذر؟ لكن ما يمكن أن نسيطر على العين، العين الآن تعذر الاستفاء منها، إحنا اللي مثلنا فيما إذا أخذها الجلد. نعم. هذا لا يمكن الاستفاء منها، لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست عن المستأجر؟ لا، لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى الأجر. وهل نقول أن المستأجر يرجع على الجنود إن أمكن؟ إيه نعم. أو يطالب المؤجر بذلك؟ لا، يرجع على الجنود المستأجر. نعم، لأن المؤجر ما فرط. نعم. شيخ عبد الله، المعروف الآن في محلات التأجير الشيء يقول الغرب أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم، من الساعة إيش؟ من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 2 من الغد. نعم. فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبوا له المدة مدة يوم كامل. ما دام هذا عرف مضطرب فيمشى عليه، يعني ما دام ان الانسان لو جاء الساعه الواحده الى الثانيه اعتبرت الساعه الواحده يوما، وهذا عرف مضطرب معروف، فعلى ما اصطلح عليه الناس. نعم. نعم. صاحب الضرس. نعم. مثلنا عليه. نعم. لو تبين انه يريد ان يهرب من الاجره لان الاجره غاليه. نعم. هل تلزمه او لا؟ هل تلزمه او لا؟ ما الذي أعلمنا في هذا؟ إذا تبين تلزمه الأجرة أو يقلع الضرس. نعم. يحدث كثيرا أن عند استئجار السيارة ولا يكون بعقدها بمجرد ركوب السيارة. أي نعم. معروف أن أجرتها مثلا المدينة إلى مكة كذا، فيجد الراكب بعد ما ركب سيارة أجود أو أنها ستنطلق مبكرا عن الأخرى أو لسبب ما فينزل ويركب الأخرى، تلزمه الأجرة؟ ما تلزم الأجرة، تلزم الأجرة إذا كان معروفا أنه إذا بمجرد ركوبه يعتبر عقد. لكن ما أدري عن النظام هنا في النقل الجماعي، هل هو بمجرد ما يركب يعتبر عقد؟ الأخرى غير النقل الجماعي التي بغير تذاكر، الأهلية السائق، الأهلية. نعم. الذي لن يغضب السائق عند النزول يغضب، هذه يرجع إلى العرف. يرجع إلى العرف من جهة، وإلى تفنيت المصلحة من جهة أخرى. قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا 5، وجاء إنسان يقول أنا بمشي معكم وما ما يمكن يركب 6، فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينبغي أن يضمنه بأجرة لأنه فوت على صاحب السيارة. نعم. فلا شيء للمؤجر، إنما يقال المؤجر مقدار ما سكن ما يقال، لأنه هو المعتدي، المعتدي ضال، المعتدي ضال، فلا حق له. إذا منعه له أن يقال، لكن لاحظ إذا منعه المدة أو بعضه هو إذا منع المدة، إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح، لأنه يعني ما يمكن أرجع. يعني لو مر 9 أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح، لكن لو منعه 3 الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له، لأنه لم يسلم المعقود عليه كله. ما يمكن امنعه لانه يقول حق. لكن في هذه الحال يعني ربما يقال انه في هذه الحال اذا مكنه من بقيه المده فينبغي ان يعطى اجره البقيه بالقسط. نعم. ايش من الفندق غرفه كل يوم ب100 7 أيام فسكن فيها 5 أيام هل يطالب بالباقي يعني بالباقي؟ نعم صاحب الفندق يأخذ الباقي. ها ايش واستأجر 7 أيام دفعنا 700 ريال طيب فسكن فيها 5 أيام هل يطالب ب200 لا لا ما يطالب. الله أكبر. لا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والبعد المقام المحمود. نعم. أحيانا يكون في البيت والدفايات وغير والأوان فهل يجوز أن تستأجر أن تدفع بها غير أن ينفع؟ في لا شك أنه ما وضع في البيت إلا لمنفعة. إذا لم يغلق الدولاب فمعناه أنه أذن له. نعم يا سليم. بعض المستأجرين يحتاج خصوص في السيارات حصل من تفريغ أشياء هما بسرعة ولا بغيرها ويحاول تتلف السيارة من سبب تفريغ. أي نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المستأجر العين المؤجرة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعديه أو تفريطه فعليه الضمان. نعم. يدفع المؤجر أو المستأجر الأجرة على نصفين. نعم. ثم إذا بدأ له يعني النصف الأول أنه يغير بيت هل يلزمه دفع 6 أشهر باقية أو لا؟ إذا طالبه المؤجر بذلك فإنه له ذلك، لأن المؤجر يقول له الآن البيت أمامك استوفي المنفعة بنفسك أو أجره غيرك أو بأجرة أو بغير أجرة. ها الله المستعان. هو ما شافه بالأول رأه بالأول. أين؟ إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. إذا تسلمه نعم يلزم. إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. نعم. هناك بعض الأشياء تكون ثابتة في المنزل. كالمضيفات وكلها عمر افتراضي يعني 15 سنة مثلا فيأتي يستلمها المستأجر بعد 10 سنوات فإذا جلس 5 سنوات تلف هذا الشيء. نعم. هل نقول بهذا على هذا المستأجر أن يعني يصلحه بما يبقى 15 سنة حتى إذا كان لا يريد يصلح؟ لا، إذا تلفت المعدات بانتهاء وقتها بدون تعد ولا تفريط من المستأجر فليس عليه شيء. لكن قل هل يلزم المؤجر بأن يغيرها؟ الظاهر لا يلزمه إلا بشرط. يعني مثلا المكيف بقي له مثلا سنة أو سنتان أو خرب في شيء حادث فإنه لا يلزم المؤجر أن يؤمن له ذلك إلا بشرط. وإذا صلح المستأجر هل يرجع؟ إذا صلح بإذن المؤجر رجع، وبغير إذن لا يرجع. المستأجر

أفسد بعض ما فيها من الديكور وما أشبه ذلك، فنقول للمستأجر أن يفسخ. لكن لو قال المؤجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك، فهنا نقول لا، ليس له فسخ ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه، فإنه لا فسخ له لأنه لن يفوته شيء. وهذا يقع كثيرا، مثل أن تأتي السيول تدخل البيت وتأتي بالقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها، فقال له المؤجر أنا أزيل عنك هذا كله، فهنا نقول لا فسخ ما دام أنه سيزيل هذا العيب على وجه لا يفوت به غرض المستأجر، فإنه لا داعي لتمكينه من الفسخ. يقول أو حدث لي عيب فلا الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. من استيفاء من هذا المستأجر، ثم انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مكنه من هذا المستأجر. نعم، سبق أن هذه مسألة أنه ليس له شيء، المؤجر إذا منع المستأجر ولو يوما واحدا فليس له شيء. إيش؟ المؤجر منعه الأول، لكن لما علم بانخفاض الأسعار. لا، هذه حتى بهذا الحال نقول ليس لك شيء، لأنه عقد على سنة مثلا، أنت الآن ما أوفيت، ما مر علينا هذا، إنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له. نعم. لا يعود بقدر قسم من المدة. ما قلنا هذا، ما قلنا هذا يا جماعة. استأجر أرضا أو أسر بيتا، بيت طيب، بقدر المدة. نعم شيخ، أشكال عليه أنه ليست قدرة الإيجار أو ثمن إيجار يعين حين عقد الإيجار. بلى. فكيف إذن يا شيخ يقال بأن القدر له؟ أنا مثلا أجرت هذا الرجل هذا البيت ب10,000 ريال، نعم، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه 5,000 ريال، الموسم 3 أشهر، الموسم 3 أشهر، ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته 5,000 ريال مع أنها 9 أشهر، واضح؟ طيب، نعم، هنا. إذا كان هذا البيت ليس فيه موسم يعني، لكن ترتفع الأسعار، فهل لا عبرة بها؟ لا عبرة بارتفاع الأسعار، لأن هذا شيء طارئ وليس شيء ذا. نعم خالد. إذا قلنا إذا الراكب مات وخلف بدلا لا تخص خليجار. نعم. الخليفة ما الذي يعين؟ مثلا هذا الرجل استأجر الجمل ليحج به، ومعه ابنه يركب معه عقبة، مرة من الأب يركب ومات الابن، ومات الأب خلف بدلا. المنفعة لا تكون في التركة وتكون لحق الابن وغيره. بلى، لكن في هذه الحال غيره لا يمكن، وهذا يستنفر ويرجع بقية الورثة عليه. يعني يأتي زيد ابنه ويقول أنا أريد أن أستوفي منفعة. نعم وإذا رفض المؤجر ما يرفض، يقول لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير وما شبه ذلك، لأن هذا جسم يؤثر على الراحل وما شبه. الله ما أظن أن فرق بيصير بين راكبين يرجع له. ولا حجام وضبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حقهم، ولا راع لم يتعدى، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ويضمن المشترك ما تلف بفعله،